جود يا محمد يا طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. هاني بين التلج والضاق قلبي يا مهواه الكسدة في أرض فاس عالم بها مولاها الروح طيبة طيبة عقلي حرتاه ضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها إلى تاج المرسلين من فاق بحسنها الطيور السماء بخيل بالسلكة ومن قراها عيروا لي جنحانكم نوصل طه ونراه. يا بحر التعظيم شاف على الورى يا شاف على الورى ينبوع الأدب وصرار وصرار ظهرا وصفت يا تاج أبرار العقول حيرا أعين الرحمة نازلك مولانا رقاها فوق السماوات قطبة يا سيف الإله أنظر بحياتي صورتك بنجلي نشفاها نفوز بطيب المرام بدري يصطعك سماه عيادي وما سميهي وطيب سروري ونزاها يتنور قلبي يعود روضي عابق بشداه نسعد سيد سياد روحي تذكر بمناها ونمتع بصري جمال حسنك ونشوف بها العظيم يا سيد من سما يا سيد من سما اضحش ملي بيك من المو نهنا من الضمام لعندك نسير فوق تلب عشاري يتباهى المكادات الجمال من حازة عزوجة في رابغ الحرام كيف أمرنا بنا طاها اللبي والطوف كيف طافوا عباد الله ونقبل حجر السعاد المراغب نستوطاها ونزيد بشوقي البير زمزم نروى من ماه ما بين الصفا مع المروى روحي مبقاها متوسل لسامع الدعاء مقصودي نفاه يا بحر التعظيم مرسلين من جالينا نباوا يا بحر التعظيم الحبيب من سلام رسول الله شوف نفسي غرقت خطاها رسول الله فك عبدك من يد عداه حبيب الله والجوارح دابت من داها رسول الله جد داوي يسمي وعضاه رسول الله يا من صرارك ما تنتهى رسول الله غيت مدحك لا تنساه حبيب الله وش فعالي لك نسعاها رسول الله ساكني هنا بعد شفاه رسول الله نظم الحلة لقداها رسول الله قال عبد الهادي تلغاه حبيب الله نظم الحلة لك هداها رسول الله قال عبد الهادي تلغاه رسول الله والسلام الجمع الفقاها رسول الله والشرف للعز وجاه العدل والفضل يا رسول الله.